بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس الأول بمشيئة الله عز وجل في مذاكرة ومدارسة كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للشيخ موسى بن سالم الحجاوي المتوفى سنة 68 و900 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقبل أن نبدأ الحديث عن الكتاب وعن شرح ألفاظه، أود أن أبدأ بمقدمات ثلاث لا بد من استظهارها وبيان هذه الأمور الثلاث وبيان المعاني المحتوية عليها قبل البدء في هذا الكتاب أو في غيره من الكتب. أول هذه الأمور الثلاثة أن الفقه نعمة من الله عز وجل، ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال عليه أفضل الصلاة والسلام: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا، أي إذا علموا الفقه وكانوا فقهاء ملكة ونفسا وصنعة. والمرء لا يمكن أن يكون فقيها إلا بمعرفة أمرين: الأمر الأول معرفة الأصول، ونعني بالأصول أيضا أمرين: معرفة الأصول التي يرجع إليها الأحكام وهي الكتاب والسنة. ولذلك لا يمكن أن يكون قط فقيه على وجه المعمورة إلا وهو عالم بالكتاب والسنة. الأمر الثاني من الأصول معرفة كيفية استثمار هذه النصوص الشرعية، سواء بمعرفة دلائل الألفاظ أو بمعرفة الفحوى ومعرفة الأقيسة ونحو ذلك من الأدلة المرجحة والمدللة والضعيفة أحيانا. فكل هذه تسمى من معرفة الأصول، والحديث فيها طويل، وليس مخصوصا بأصول الفقه فقط، بل إن معرفة الناسخ والمنسوخ ومعرفة الكتاب والسنة وحفظها داخل فيه. الأمر الثاني: لا يمكن أن يكون المرء فقيها إلا أن يكون عالما بالفروع الفقهية. لا بد أن يكون المرء عنده من الفروع الفقهية، وأن يكون مطلعا حافظا أو مستظهرا على أقل الأحوال لعدد جم من الفروع الفقهية. ولذلك فإن القاضي أبا يعلى عليه رحمة الله قال: إن المرء إذا أراد أن يتعلم الفقه فإنه يبدأ بالفروع قبل البدء بالأصول. وخالفه تلميذه أبو الوفا بن عقيل فقال العكس، والمحصلة واحدة: لا بد لكي يتعلم المرء الفقه من معرفة الفروع الكثيرة، لأن الفروع معرفتها كلها أو بعضها تجعل الذهن ذا ملكة. ما يمكن أن تكون فقيها ذا ملكة إلا بمعرفتك الكم الكبير من الفروع الفقهية، كم الكبير. ولذلك إذا رام امرؤ أن يجتهد ابتداء وهو لم يطلع على فرع فقهي أو خلاف في مسألة، أن يستنبط مباشرة من الأصول، أعني الأصول الاستدلال من الكتاب والسنة أو بأصوله القواعد الأصولية قواعد الاستنباط، فإنه سيخطئ كثيرا. ولذلك يقولون إن من خطأ ابن بشير مع اطلاعه على الفروع وعدم الاعتداد بقوله، لأنه كان يعتمد على التخريج على القواعد الأصولية ويهمل الفروع الفقهية. إذن لا يمكن أن يكون المرء باتفاق فقيها إلا أن يكون عالما بالفروع الفقهية مطلعا عليها اطلاعا كثيرا. ولذلك كلما مر على المرء فروع أكثر كلما كانت ملكته أقوى وكانت قدرته الفقهية أميز ولا شك. هذا من جانب. ينبني على ذلك أنه لو أراد امرء أن يطلع على كل الفروع المدونة في كتب الفقه جميعا فإن عمره سينقضي وما وصل للإحاطة بعشر معشار ما كتب قطعا، فإن الفروع المولدة كثيرة جدا، ولذلك جاء عند الفقهاء هذا من جهة، ومن جهة أخرى أيضا فإن الفروع إذا وجدتها في الكتب يكون أحد الناس من العلماء قد أفتى بها ما يخالف فلانا، فلذلك اختلفت رؤاهم ومآخذهم. وهذا يدل عليه أيضا كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: العلم نقطة كثره الجاهلون بخوضهم، كثر العلم ليس كالزمان الأول. ولذلك اتخذ العلماء بعد ذلك أمرا مفيدا، وهو معرفة الفقه، هذا الذي أردت أن أصل له، عن طريق المذاهب الفقهية. إذن لماذا أخذنا الفقه عن طريق المذاهب الفقهية؟ لأن الفروع كثيرة، لا يمكن الشخص أن يعرف الفقه عن طريق جميع الآراء الفقهية، وإنما يأخذ مذهبا واحدا. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن هذا الكتاب في مذهب ما بغض النظر عن مذهب أو غيره فإنه يكون منضبطا منضبط، لأن قاعدته واحدة، وخاصة المذاهب المتبوعة الأربعة فإنه ما ألف كتاب من الكتب فيها إلا وقد تتابع ألوف العلماء على شرحه والتحشية عليه واختصاره وتدريسه وحفظه. فإن وجد فيه فرع من الفروع خالف قاعدة أو خالف معمولا به بينوه وردوه. فلذلك طلب الفقه عن طريق المذاهب الفقهية، التمذهب بأحد المذاهب الأربعة، هذه هي طريقة أهل العلم، هي طريقة أهل العلم. ويستدل على ذلك بما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي الدرداء وغيره أنه قال: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. قالوا: والنكرة في سياق الإثبات تعم عموم أوصاف، هناك وسائل كثيرة طلب العلم منها عن طريق التمذهب والاستفادة منه، ليس هو الطريق الوحيد لكنه هو الطريق الذي رأى أكثر أهل العلم مناسبته لعقول الناس وضعفها مقارنة بالحال الأول الذي كان عند أهل العلم الأوائل. أنا أتيت بهذه المقدمة الأولى لكي نقول إن التمذهب ليس عيبا وليس مذمة وليس منقصة، بل إن التمذهب سبب للفقه. انظر من شئت من الفقهاء من القرن الرابع الهجري إلى عصرنا هذا إن لم يكن قبله بقليل، من عد منهم فقيها لا بد وأن يكون منسوبا أو تتلمذ عن طريق أحد المذاهب. المذموم هو ماذا؟ أن تتعصب لمذهب فيأتيك قول هذا المذهب ويعارضه نص من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو إجماع للصحابة ونحو ذلك من دين ظاهر، فتترك القول الصحيح الراجح بحجة اتباعك المذهب. هذا التمذهب، هذا عفوا التعصب للمذاهب، هذا المذموم، هذا هو المذموم. ولذلك يقولون: ما نقل عن أحد من العلماء أن المذهب اللي يسمى المشهور مقدم على الراجح دليلا إلا عن واحد، وهو التسولي من المالكية. من عداه من أهل العلم منسوبين للعلم ما يقولون ذلك، إنما هذه طريقة الجهلة وضعف الطلاب العلم الذين يردون الأدلة بحجة مخالفة المذهب. إذن قصدنا من هذا أن بعض الكتابات ربما تراها في القرن السابق ربما ترى مذمة في التمذهب، هذا إنما هو في الحقيقة لما رأوا من تعصب بعض الناس، وإلا التمذهب لم يكن مذموما أبدا. وأتني بمن شئت ممن ذم المذاهب، بل إن ابن حزم نفسه الذي يشدد في باب التقليد هو يقول: قال صاحبنا داود. ولذلك فقضية التمذهب هو وسيلة للتفقه. كيف يكون التمذهب وسيلة للتفقه؟ الأمر الأول كما قلت لكم قبل قليل أنك تقرأ كتابا تتابع عليه ألوف العلماء في تحريره وتدقيق مسائله، فيكون القول الذي ذكر فيه أقرب للدقة. هذا من جهة. من جهة أخرى أن معرفة المذهب هو معرفة لما يفتى فيه في البلد، لما يفتى فيه في البلد. فغالبا إذا دخلت بلدا فإنه يكون أهل ذلك البلد على مذهب معين، فغالبا غالب المسائل تكون مندرجة تحت ذلك المذهب. ولذلك لا يجوز لأحد أبدا أن يقول إن الصواب في مذهب أبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد، الصواب ما رجحه الكتاب والسنة، وإنما هذه المذاهب الأربع وسائل لمعرفة الفقه، مسائل لمعرفة الفقه. وما أجمل فقه الشيخ تقي الدين، فقه الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى، عندما جاءه رجل من الفقهاء فقال: أنا أنتسب لمذهب الحنفية، وأرى، هذا رأيه، وأرى أن الراجح وهو الدليل يخالف هذا المذهب في كثير من المسائل، فهل أترك مذهبي؟ فقال الشيخ: لا، لأنك إن رأيت الدليل قد وافق مذهبك فأنت في الحقيقة اتبعت الدليل، وإن وافق قول أبي حنيفة أو أحمد أو الشافعي أو مالك. هذا من جهة. من جهة ثانية أنه إن خالفه وأنت تعرف المخالفة فيحرم عليك أن تتبع المرجوح وتترك الراجح إذا ترجح عندك الدليل. فلذلك أنا قصدي من هذه المقدمة أنه لا مذمة على أحد في معرفة هذه المذاهب والتفقه بها، بل هي طريقة أهل العلم. هذا من جهة، ومن جهة ثانية أنه إنما تخرج أهل العلم عن طريق هذه الوسائل. هذه المقدمة الأولى التي أتيت بها، وإن أطلت فيها قليلا فاعذروني. المقدمة الثانية وهي قضية المختصرات الفقهية. بعض الفقهاء ذم المختصرات الفقهية، ومن أجلهم وأعلاهم متقدموهم وهو أبو مثل أبي إسحاق، مثل أبي حامد الإصفرايني. فقد نقلوا عن أبي حامد الإصفرايني أن تلميذه المحاملي صاحب كتاب المقنع واللباب ألف مختصرا فقهيا فأعطاه لأبي حامد فقال: هذا المختصر لك، أريدك أن تطلع عليه. فغضب منه أبو حامد غضبا شديدا وقال: ستشغل الناس فيه عن أصل الفقه، عن أصل الفقه. المختصرات الفقهية أيها الإخوة إنما جعلها العلماء متأخرا، لا نتحدث عن مختصر المزني ولا الخرقي لأن لها طريقة معينة، هؤلاء أخذوا نصوص الأئمة فطريقتهم مختلفة، وإنما أعني بالمختصرات التي هي على المذهبية، جاءت متأخرة في القرن أوائل القرن الرابع في 300، وكان بعض الفقهاء ذمها لأنها تشغل عن معرفة التعليل والقاعدة، فتكون تحفظ فروعا مجردة من غير معرفة للتعليل والقاعدة والدليل. ولكن الحقيقة إنما جعلت هذه المختصرات لفوائد. أولا للمبتدي، المبتدي لو أراد أن يقرأ في المطولات فإنه سيعجز، سيكون كالمبت، لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. فلذلك جعل المختصر يجمع له مختصر الأمور والمسائل، هذا واحد. الأمر الثاني أن المختصر إنما جعل للاستظهار، للاستظهار، فيكون كالفهرس. فكما أن علماء الحديث يعنون بالأطراف فيحفظونها، فقد جاء أن سفيان الثوري رحمه الله تعالى لما توفي وأرادوا تغسيله فكوا نطاق إزار فوجدوا فيها رقعة فيها أطراف حديث. فكذلك الفقيه يحتاج إلى أن يستظهر المسائل، فكم من لحظات أو أوقات كثيرة يصبح فيها الذهن كال يكل الذهن، لا يستطيع أن يجتهد، إما بسبب تعب أو قلة نوم أو إرهاق وبذل جهد أو بسبب كبر في السن، ففي هذه الحالة لا يبقى في ذهنه إلا ما استظهره. ومن علم أو جلس لإفتاء الناس يعلم أنه حال التعب لا يستطيع أن يجتهد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن القاضي لا يقضي وهو غضبان. ولكن معرفة الحكم تحتاجه، فاستظهار المسائل مهم. إذن الفائدة الثانية من المختصرات استظهار المسائل، ولا يتحقق فيها ذلك إلا لمن حفظها هذه المختصرات، أن تستظهر المسائل، يعني تعرف ماذا قيل في هذه المسألة. ولذلك يقول بعض النظام: وبعد فإن الفقه عظيم المنزلة، قد اصطفى الله خيار الخلق له، لكنه بل كل علم يوضع بدون حفظ لفظه لا ينفع. فمعرفة استظهار المسائل مهم، إضافة لمسائل لفوائد تبعية مثل معرفة مواطن المسائل ومظنتها ونحو ذلك. قلت هذه المقدمة الثانية لماذا؟ لأن بعض الناس ينشغل بالمختصرات انشغالا كليا، عن المطولات سواء في داخل المذهب أو في الخلاف العالي. وقد ذكر بعض أهل العلم أن المختصرات يجب أن لا تعطى فوق الغرض منها، فالغرض منها إنما هو التفقه واستظهار المسائل فقط. وبناء على ذلك قالوا إن معرفة المذهب لا يؤخذ من المختصرات وإنما يؤخذ من المطولات. يقول ابن قاسم قطلوبغة: لأن تصحيح المختصر تصحيح التزامي وتصحيح المطولات تصحيح نصي. يعني واحد يقول لك المذهب، هل المذهب ما قاله في الزاد أو ما نص على ترجيحه في الإنصاف؟ في الإنصاف مباشرة، لأنه في الإنصاف نص صراحة على أن هذا هو المذهب، بينما في الزاد قال في المقدمة ما ذكرته إيش هو المذهب، فهو تصحيح التزامي التزم هذا الشيء بنفسه، بينما هناك تصحيح صريح. إذن هذا الأمر الأول، وهو أن يؤخذ معرفة الترجيح في المذهب من ماذا؟ من المطولات التي نصت صراحة على الترجيح من الكتب في كل مذهب بخصوصه. هذا واحد. الأمر الثاني فيما لا تعطى المختصرات يعني الاكتفاء بها، وهو قضية أنه لا يستغنى بالمختصرات عن كتب التعليم، وأنا دائما أكرر كلمة يذكرها الفقهاء أو مشايخنا من الفقهاء، يقولون إن الفقه ينال بثلاثة أشياء، لكي يكون المرء فقيها لا بد أن يمر على ثلاث مراحل. الأمر الأول أن يعرف الفقه تعليقا، ثم يعرفه تحقيقا، ثم يعرفه تدقيقا. قالوا أن يعرف الفقه تعليقا هو أن يعرف فروعا مجردة، يحفظ مختصر فقهي، هذه تعليق، يعني مسائل معلقة من غير دليل. يجب عليك لكي تكون فقيها أن تعلم الفقه تحقيقا، فتعرف كل مسألة مع دليلها أو مناطها والقاعدة التي خرجت عليها. هذا يسمى معرفة الفقه ماذا؟ تحقيقا. ولذلك التحقيق لأحاديث التعليق لابن الجوزي سمى هذا تحقيقا لأنه في الأدلة، والتعليق لأنه فروع مجردة. الأمر الثالث التدقيق، وهو أن تعرف الخلاف في المسألة سواء كان نازلا أو عاليا مع دليل من الخلاف، ولا يلزم الترجيح لأن المرء كلما زاد علمه ضعف ترجيحه وقل. إذن الأمر الثاني الذي أردت أن أصل له وهو أنه لا يستغنى بالمختصرات عن الكتب التي فيها الأدلة. وبعض الناس يسمي الكتب كتب تجريد وكتب تدليل. التجريد هي المختصرات التي لا دليل فيها، وكتب التدليل التي فيها التعليل. لا يلزم أن يكون فيها نص من الكتاب والسنة، لأنه قد يؤخذ بالمفهوم، أو أن يكون يذهب الفقهاء للدليل البعيد ويتركون القريب لاستحضاره في الذهن ونحو ذلك، سنتكلم عنه في محله إن شاء الله. إذن هذا الأمر الثاني الذي يخطئ فيه بعض الناس في قضية ماذا؟ العناية بالمختصرات. الأمر الثالث الذي قد يخطئ فيه البعض أن يجعل المختصر هو الأصل، ويبدأ لا يدور إلا في فلك هذا الكتاب بعينه، ولا يقرأ الكتب الأخرى فيقرأ في الكتاب وشروحه وحواشيه، ويترك الكتب الأخرى التي كتبت بأساليب أخرى. فتجد هذا الشخص اعتاد على مسلك معين فقط فلا يستطيع أن يتغير عنه. ولذلك لا بد للشخص إذا من الله عز وجل عليه بمعرفة الفروع أن يكثر من القراءة بأساليب ووسائل أخرى، كتب أخرى ومناطات أخرى، لكي يتوسع أفقه وتتعدد مداركه ليكسب الملكة الفقهية. المقدمة الثالثة والأخيرة التي أردت أن أبينها، وهو أننا بمشيئة الله عز وجل في شرح هذا الكتاب سنكتفي بطريقة إن صح التعبير التحقيق، فلن أذكر لكم خلافا البتة، ولن أرجح لكم في أي مسألة ترجيحا البتة، لن أرجح شيئا إلا في شيء واضح كالشمس. الفائدة من هذه الطريقة، وإنما سنذكر لفظ المؤلف ونذكر التعليل لكل مسألة، ربما نذكر تعليلا أو تعليلين في كل مسألة فحسب. الفائدة من هذه الطريقة أمور. الأمر الأول أن البسط في شرح المختصرات يخرجها عن الغرض الذي ألفت لأجله. ألف المختصر لماذا؟ لكي تقرأه وتحفظه في وقت قصير. لو أردت أن تأتي في كل مسألة بدليلها وشرحها وتعليلها والترجيح فيها ومحترزات الألفاظ فيها لجلست في المختصر سنين. وقد سمعت أن بعض المشايخ يشرح في دليل الطالب في أحد المدن ليس في الرياض منذ أكثر من 12 عاما. في دليل الطالب 12 سنة وهو يشرح في دليل الطالب، الرجل ألفه لكي يقرأ في أشهر، تجلس فيه 12 سنة ويقولون ومن تصف، لأنه ما من شاذة ولا فاذة إلا ويذكرها في هذا الشرح. ولذلك يعني المقصود من المختصرات المرور بسرعة على الفقه. الأمر الثاني أن هذه الطريقة التي سأذكرها لكم هي التي تكسب المرأة الفقه حقيقة. لذلك لما قال الفقهاء تعلم الفقه بالتعليق ثم التحقيق ثم التدقيق، قالوا بعدها وإياك والتلفيق. والتلفيق، التلفيق في التمذهب مذموم، والتلفيق بالفتوى جائز، في الفتوى جائز، لكن في التمذهب والتفقه مذموم. ولذلك طلبة العلم الذين يحرصون أن يأخذوا الفقه مرة من كذا ومرة من كتاب الثاني ومرة من المذهب الفلاني ومن الفتوى الفلانية لا تخرج لك فقيها، وإنما تخرج لك مثقفا ثقافة فقهية. الكتب المذهبية تكون كلها مندرجة في قاعدة واحدة، القاعدة يخرج عليها في الطهارة وفي الصلاة وفي الحج وفي غيرها. ولولا أن الوقت ضيق لذكرت لكم بعض غرائب الناس، الذي ينتصر في مسألة لشيء وينتصر في مسألة أخرى لشيء آخر، والمناط فيهما واحد، مناط واحد، لا يمكن، لا يتخرجان إلا على مناط واحد. ولذلك من انضبط بالمذهب ثم خرج بعد فهمه لمذهب معين إلى فقه أوسع فإنه سيكون فقيها حقا، فقيها حقا، وأقولها بملء فية إن رزقه الله عز وجل يعني ما يستطيع أن يستنبط منه الأحكام. نعم نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا لا ينفد، أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تعبد، أما بعد، فهذا مختصر في الفقه من مقنع الإمام الموفق أبي محمد على قول واحد، وهو الراجح في مذهب أحمد، وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع وزدت على ما مثله يعتمد، إذ الهمم قد قصرت والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت، وهو بعون الله مع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهو حسبنا ونعم الوكيل. نعم، هذه المقدمة التي جاء بها المصنف رحمه الله تعالى يهمنا منها مسألتان فقط أو ثلاث، ثم نبدأ في الشرح مباشرة. المسألة الأولى في قضية كتاب المقنع للشيخ أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي عليه رحمة الله، ثم الدمشق الصالحي المتوفى سنة 2600 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا الكتاب هو من أجل كتب فقهاء الحنابلة، وقد ألفه رحمه الله تعالى فكان عمدة في المذهب. ولذلك العمدة عند متوسط الحنابلة قبل الشيخ القاضي علاء الدين المرداوي المتوفى سنة 885، العمدة على كتاب المقنع والمحرر للمجد بن تيمية. فما رجح هذان الشيخان المجد بن تيمية والموفق بن قدامة في كتاب المقنع بالخصوص فما اتفق على ترجيحه فهو المذهب، وما ذكره أحدهما دون الثاني فإنه أيضا المذهب، وما اختلف فيه فالمقدم ما ذكره الموفق، ما ذكره الموفق. وقد جعل الله عز وجل لكتب الموفق أبي محمد رحمه الله تعالى من المكانة عند الفقهاء الشيء الكثير، فإنه كان ذا عبادة وكان ذا صلاح وسلامة صدر عليه رحمة الله تعالى، ولعله دعا الله عز وجل أن يطرح لكتبه قبولا. فقد جاء أن كثيرا من أهل العلم، ونقل ذلك عن الإمام المبجل محمد بن إدريس الشافعي عليه رحمة الله أنه دعا الله لكتبه أن يجعل في كتبه قبولا، ولذلك يقولون في قول الله عز وجل أن من دعاء المؤمنين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، أي يقتدى بنا في كتابة وفي علم وفي خير وصلاح وسياسة ونحو ذلك. هذا كتاب الموفق المقنع جعل الله عز وجل له من القبول الشيء الكثير، فاختصر وشرح وألفت كتب، وهذه هو المهم، ألفت كتب في تقييد ما أطلقه من الخلاف، فإن كتاب المقنع فيه خلاف مطلق كثير، وهذا مشهور عند الحنابلة بالخصوص. معنى مطلق الخلاف أن يقول في المسألة روايتان أو وجهان أو قولان ويسكت، هذا يسمى خلافا مطلقا. جاء من بعده مثل برهان الدين النابلسي، إبراهيم النابلسي، والشيخ أيضا علاء الدين مرداوي وغيرهم، فألفوا كتبا لأجل تقييد هذا المطلق، فقالوا إن ما أطلقه وقال فيه روايتان الراجح من الروايتين كذا. إذن الشيخ موسى في هذا الكتاب، الشيخ موسى في هذا الكتاب وهو اختصار المقنع، ما الذي فعله؟ أتى بالمقنع وحذف بعض المسائل التي فيه التي رأى أنها ليست ذات أهمية. الأمر الثاني أنه بين مطلق الخلاف فيه، كل ما أطلق الخلاف الموفق في المقنع رجح المذهب فيه من؟ موسى صاحب الكتاب الذي معنا، موسى الحجاوي. موسى الحجاوي هو الذي يرجح الخلاف فيما أطلقه، وكان اعتماده على كتاب التنقيح المشبع للقاضي علاء الدين المرداوي، هو عمدته الأولى والأخيرة، وربما خالف في مسائل معينة. المسألة الثانية التي تهمنا وهي مسألة أنه قال للموفق أبي محمد. هناك شيء عند الفقهاء يسمى مصطلحات الأسماء والكنى. أبو محمد إذا وجدته في أي كتاب من كتب الحنابلة فإنما يعنون به الموفق ابن قدامة قاعدة، بينما إذا وجدت هذا الاسم عند الشافعية فإنما يعنون به أبا محمد الجويني والد إمام الحرمين أبي المعالي، وإذا وجدته عند المالكية فإنهم ربما يعنون به أبا محمد ابن أبي زيد القيرواني، فإذا قالوا الشيخ أبو محمد فهو ابن أبي زيد القيرواني، وإذا قالوا القاضي أبو محمد فيعنون به القاضي عبد الوهاب بن نصر التغلب البغدادي صاحب التلقين. إذن فكلمة أبو محمد هكذا الكنى تختلف من مذهب لمذهب، فكل مذهب يخصونها بواحد. ومن العجائب أنه ما نسب أحد لهذه الكنية بأبي محمد من هؤلاء المذاهب الأربعة إلا وهم في الدرجة الأولى من الفقه في المذاهب. قد يأتي أبو الحسن، أبو الحسين، أبو علي، يوجد مطلقون بهذه الكنية، لكن كنية أبي محمد ما كني بها أحد إلا وهو في الطبقة الأولى في المذاهب المتبوعة التي ذكرتها. طبعا طريقتنا إن شاء الله في القراءة لن يقرأ القارئ الكريم، وإنما أنا سأقرأ الكلام وأشرحه فيما بقي في نصف الساعة الباقية اختصارا للوقت، وقد كان أحد المشايخ رحمه الله تعالى يقول هذه الأنسب المختصرات لك لا يضيع الوقت في الشرح. طيب، يقول الشيخ رحمه الله تعالى كتاب الطهارة. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى كما تعرفون جميعا بالطهارة لأنها مفتاح الصلاة، والصلاة هي أول الأركان بعد الشهادتين، ولذلك ناسب تقديم الشرط على المشروط. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وهي أي الطهارة ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. الطهارة يقصد بها أمران، طبعا الطهارة هنا يقصد بها التطهير، ويقصد بها أحد أمرين، إما ارتفاع الحدث أو إزالة الخبث. نبدأ أولا بقوله ارتفاع الحدث. الحدث يقول الفقهاء هو ما كان بسبب ناقض للوضوء أو بسبب موجب للغسل، فإنه يسمى حدثا. نواقض الوضوء 8 وموجبات الغسل 5 تعرفونها واستمر معنا. ما كان شيئا من هذه الأسباب من آثارها فإنه يسمى حدث، ولذلك فإنهم يقولون إن الحدث وصف حكمي، وصف حكمي لا يرى. انتقاض الوضوء وإيجاب الغسل وصف حكمي لا يرى، فهو حدث. طيب ارتفاعه أيضا ما دام الوصف حكمي فارتفاعه ماذا؟ حكمي. فارتفاع الحدث ارتفاع يعني لا يرى بالعين ولكنه يكون بالوضوء، ارتفاع حكمي أيضا لأن أصلا وجود حكمي فارتفاعه حكمي. طيب انظر للكلمة بعدها، قال وما في معناه. وما في معناه أي وما في معنى الحدث أو ما في معنى ارتفاع الحدث. والذي في معنى ارتفاع الحدث أمران، هناك شيء يعتبر من الطهارة لكنه لا يرفع حدثا، هناك شيء من الطهارة لكنه لا يرفع حدثا، وهو مثل الغسلة الثانية والثالثة في الوضوء الذي ارتفع الحدث بها الغسلة الأولى لكن نسميه وضوء ونسميه طهارة. الأمر الثاني أو المثال الثاني الوضوء المستحب، الوضوء المستحب هذا لا يرفع حدثا، الحدث مرتفع ولكنه وضوء وهو طهارة. ولذلك قلنا إن هذا في معنى الحدث، في معنى عفوا في معنى ارتفاع الحدث، في معنى ارتفاع الحدث. إذن الأمر الأول من معنى ارتفاع الحدث وهو التطهير من غير حدث، التطهير من غير حدث. الأمر الثاني الذي يدخل في معنى قول المصنف وما في معناه، قالوا ما كان من باب الإباحة، ما كان من باب الإباحة كالتيمم، فإن التيمم عندهم مبيح وليس رافعا للحدث، مبيح يعني بمعنى جيب مثال يعني سهل، شخص أحدث وجب عليه وضوء أو وجب عليه غسل ولم يجد ماء، لو توضأ بالماء أو اغتسل بالماء فإنه قد ارتفع حكمه فارتفع حدثه، لكن إن لم يجد عنده ماء فتيمم، يقولون تيممه هذا على المذهب ليس رافعا للحدث، إذن مبيح ولكننا نسميه طهارة. طبعا بنوا على أنه مبيح وليس برافع الحدث العديد من المسائل، منها أنه يفعل مرة أخرى عند وجوب العبادة الأخرى، وهكذا مسألة ستمر معنا إن شاء الله في محله في باب التيمم. إذن نعرف أن ما معنى الحدث أمران، الأمر الأول وهو ما كان من الإباحة لا رفع الحدث فهو بمعنى رفع ارتفاع الحدث، الأمر الثاني ما كان من التطهر بلا حدث، قال وهو أيضا الطهارة زوال الخبث، زوال الخبث، والخبث هو النجاسة، والخبث هو النجاسة. والفقهاء رحمهم الله تعالى يسمون النجاسة والحدث يسمونهما معا أحداثا، يسمونها أحداث كلاهما أحداث، ولكن عند المقارنة بينهما نفرق بين هذا بالحدث ونسمي هذا خبثا أو نجاسة. طيب قوله وزوال الخبث، فإن النجاسة لا تزول إلا بالماء، النجاسة لا تزول عندهم إلا بالماء، وبناء على ذلك فإنهم يقولون لا يوجد في زوال الخبث أو ما في معناه، لم يقولوا في زوال الخبث أو ما في معناه، لأن الشخص إذا كان عليه على ثوبه نجاسة وأراد أن يصلي فإنه يتوضأ للحدث ويتيمم للنجاسة التي لا يستطيع إزالتها على بدنه، يتيمم لها ليس للإزالة، وإنما يقولون من باب التعبد، من باب التعبد، من باب التعبد، واستمر معنا إن شاء الله في محلها. يقول الشيخ رحمه الله تعالى المياه ثلاثة، هذه أول مسألة تأتينا دائما في فقه وهي أنواع المياه. وخذ قاعدة في الاستدلال، كل شيء في الفقه مذكور فيه العدد فالقاعدة فيه أو فالدليل فيه غالبا الاستقراء. الأركان أركان الصلاة واجباتها، ما الدليل على أن هذه الأركان فقط دون ما عداها؟ الاستقراء، الاستقراء. فلذلك الدليل على أن المياه ثلاثة ليست أربعة كما قال بعضهم وليست ثنتين كما قال بعضهم الاستقراء. استقرأنا أنواع المياه والأحاديث الواردة فيه فوجدناها ثلاثة. يقول الشيخ طهور أولها الطهور، والطهور هذه الصيغة فعول في لسان العرب تدل على أمرين: على أن هذا الشيء المتصف بالطهارة طاهر في نفسه، وأنه متعدي، فإن فعول تتعدى، متعد لغيره فهو مطهر لغيره. إذن الطهور طاهر في نفسه ومطهر لغيره، طاهر في نفسه ومطهر لغيره. يقول الشيخ في تعريف الطهور أو في أثر الطهور، قال: لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره. القاعدة عند الفقهاء أو المذهب عند الفقهاء أن الحدث الذي هو ماذا؟ ما أوجبه نواقض الوضوء أو أوجبه موجبات الغسل، أنه لا يرتفع إلا بالماء، لا يرتفع إلا بالماء الحدث، إلا لمن عدم الماء فينتقل بعد ذلك لأمر آخر هو مبيح وليس رافع للحدث. إذا قالوا لا يرفع، التيمم لا يرفع عندهم، وإنما هو مبيح، لا يرفع الحدث إلا الماء. طيب، ولا يزيل النجس الطارئ غيره. طبعا قال النجس الطارئ يقابل النجس الطارئ النجس اللازم الذي يكون وصفا لازما للشيء، لأن النجاسات عندهم نوعان: نجاسة حقيقية عينية مثل العذرة، العذرة هي نجسة في نفسها، الميتة هي نجسة في ذاتها، الكلب هو نجس في ذاته، هذا لا يطهر أبدا عندهم، النجاسة العينية لا تطهر. والنجاسة الحكمية التي هي الطارئة، يكون عندك كأس أو سطح فانسكب عليه بول، فتزيل هذه النجاسة الطارئة، هي الطارئة أي النجاسة الحكمية، النجاسة الحكمية هي التي تزول، بينما النجاسة العينية لا تزول أبدا، لا تزول أبدا. قال: لا يزيل النجس الطارئ غيره. المذهب أن النجاسات لا تذهب إذا كانت طارئة إلا بالماء، فلا تطهر عندهم بالاستحالة ولا تطهر بغير الماء. ودليلهم على أنه لا يطهر إلا الماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هو الطهور ماؤه، هو الطهور ماؤه. والقاعدة عند علماء الأصول أنه إذا قدم الخبر على المبتدأ أفاد الحصر، وسائل الحصر إن إذا دخلت بعدها ماء الكافة، ومنها تقديم الخبر على المبتدأ، فإذا قدم الخبر على المبتدأ أفاد الحصر، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مفهوم حصر، فمفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم الطهور ماؤه أنه لا يطهر إلا الماء، لا يطهر إلا الماء، لأنه قدم الخبر على المبتدأ، الماء، ما قال الماء طهور طهور، قال الطهور ماؤه، هو الطهور ماؤه. فلذلك فهم من هذا الدليل، من هذا الحديث أنه لا يكون تطهير إلا بالماء، بدلالة مفهوم الحصر، بدلالة مفهوم الحصر. طبعا مفهوم الحصر في خلاف حجيته وفي خلاف صوره، وهي ثلاث صور ذكرها ابن هشام في مغني اللبيب. طيب، نعم، قلنا إذا مفهوم هذا الحديث أنه لا يطهر لا النجاسة ولا الحدث إلا الماء، وعرفنا الدليل عندهم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وهو الباقي على خلقته. الشيخ هنا لما أتى للطهور قال وهو، وقال بعض الفقهاء وهو الأقرب والأنسب قال ومنه، وهي طريقة الشيخ الشويكي رحمه الله تعالى في كتاب التوضيح، فإنه لما ذكر الطهور قال إن الباقي على خلقته نوع من أنواع الطهور وليس هو، ليس تعريفا له. أعيد الكلام، لما نقول إن الطهور هو الباقي على خلقته، إذن هذا تعريف له، ما يخرج عن ذلك شيء. ومنهم من يقول وهو الأقرب أن الباقي على خلقته صورة من صور الطهور. لماذا قلنا هذا الشيء؟ لأنه سيذكر الشيخ أن المتغير بغير الممازج طهور، طيب لم يبقى على خلقته، فلذلك جاء بعض الشراح للزاد فقال إن المتغير بغير الممازج وبالمجاورة ونحو ذلك إنما هو باق على خلقته حكما، باق على خلقته حكمه، هذا تطويل، ونحن لا نحتاج أن نتأول في كلام الناس. فلذلك نقول الأنسب أن نعد أن الطهور أنواع ثلاث أو أربعة كما سيمر معنا. أول أنواع الطهور الذي يطهر يرفع الأحداث ويزيل الأنجاس ما ذكره الشيخ فقال هو الباقي على خلقته، بمعنى أنه نزل من السماء أو نبع من الأرض أو جرى على سطحها، سواء كان مالحا أو عذبا، مرا أو حلوا، فإنه يكون هكذا خلقه الله عز وجل، فكلها تسمى طهور. والنبي صلى الله عليه وسلم مدري على ذلك، أنه سلم لما سئل عن الماء البحر قال هو الطهور ماؤه، هو الطهور ماؤه، فهو هكذا بقي، مع أن فيه ربما ملوحة الماء وتغيره بما فيه من زرع ونحوه. وهذا بإجماع أهل العلم أن الباقي على خلقته طهور، فكل ما ينبع من الأرض، كل ماء نابع من الأرض مهما كان طعمه ومهما كانت هيئته فإنه طهور مباشرة، ما لم يتغير اسمه، ما لم يتغير اسمه. طيب، النوع الثاني قال فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور ودهن، هذا هو النوع الثاني من أنواع الطهور، وهو المتغير بغير ممازج. قد يجعل في الماء شيء يؤثر فيه في طعمه، لكنه أو في بعض حقيقته ثقلا مخفا، لكنه غير متصل فيه، غير ممازج له، ليس ممازجا له بل منفصل عنه، ينفصل عنه، مثل قطع الكافور. الكافور يجعل مع الماء، ولكن الكافور فيه مادة دهنية، فذلك لا يكون ممازجا له، مثل الدهن الزيت إذا سكبته على الماء يبقى فوقه كطبقة. نعم قد يختلط بعضه في أول طبقة الماسة بين الماء والدهن، ولكنه منفصل عنه، مثل النفط، لو أتيت بنفط أو ببنزين أو بزفت ووضع في الماء فإنه يكون منفصلا. فكل هذا يعتبر مغير للماء، غير بعض حقيقة لكنه غير ممازج، فإنه يسمى طهورا. وما الدليل على كونه طهور؟ أنه يجوز بل يشرع ويستحب غسل الميت واغتسال المرأة الحائض. طبعا المذهب أن الحائض والجنب سواء، ولكن الذي رجحه أنا بترجيح، الذي رجحه ابن رجب أنه خاص بالحائض، اغتسال المرأة الحائض بالماء الذي فيه سدر، يقول الماء الذي فيه سدر غير ممازج، وقد انعقد الإجماع على أنه يغتسل به، يغتسل به، فدل ذلك على أنه ماذا؟ على أنه لا يؤثر في سلب الطهورية، الكافور، الدهن وغيرها من المسائل. قال أو بملح مائي، الملح المائي مختلط معه، لكنه المسألة رقم ثلاثة. النوع الثالث من أنواع الطهور هو ما تغير بملح مائي، ما تغير بملح مائي. المراد بالملح المائي أي الملح الذي استخرج من الماء. الأملاح الموجودة في السوق نوعان، نوع مستخرج من الماء مثل ملح الساسة، ونوع مستخرج من الجبل أو من الأرض مثل ملح القصب. عندهم أنك إذا وضعت في ماء ملحا مائيا وهو النوع الأول مستخرج من الماء فإنه لا يصبه الطهورية، لأنه في الأصل مستخرج منه، فكأنك أرجعته إليه انتهينا. بينما لو وضعت فيه من النوع الثاني من الملح فإنه يسلبه الطهورية فيكون طاهرا. وضحت المسألة؟ والسبب والعلة أن النوع الأول منه استخرج منه فعاد إليه لا يؤثر، بينما النوع الثاني أمر ليس منه وممازج له، وممازج له. الأمر الثالث أو الرابع من الماء الطهور قال ما سخن بنجس كره، الكراهة فقط عائدة لما سخن بالنجس فقط دون ما عداه. نبدأ أولا بشرح ما سخن بالنجس ودليله، ثم نشرح الكراهة وما يتعلق بها لأنها ستتكرر معنا كثيرا. كيف يسخن الماء بنجس؟ قديما وإلى عهد قريب، وأنا أعرف ذلك، الناس يأخذون فضلات بعض الحيوانات وتيبس وتجعل على هيئة الحطب، ثم تجعل تحت القدر فيغلي بها. طبعا هذه المادة، هذه الفضلات، هذه مادة عضوية، ولذلك إذا احترقت فإنها تنتج يعني نارا قوية أقوى ربما من الجمر المعتاد. وفي الزمان الأول كان في كثير من البلدان لا يتوفر الشجر من غضا وغيره، وإنما يأتون بأقرب ما يكون فيأخذون من هذا الشيء. فلذلك أحيانا قد يكون في هذه الفضلات فضلات حيوانات نجسة، مثل الحمار، مثل الكلب أعز الله الجميع، وهكذا، فقد يسخن بهذه النجاسة. يقولون ما سخن بالنجاسة، ما سخن بالنجاسة يبقى طهورا. ما الدليل على ذلك؟ أولا قالوا الإجماع، فإن العرب قديما يعرفون هذه الطريقة، العرب قديما كانوا يسخنون بالنجاسات، فدل على الإجماع على أنها لا تسلبه الطهورية، وإلا لو كان محرما، لو كان يسلبه الطهورية لكان الطعام والماء الذي فيه نجس. الأمر الثاني أنهم يقولون إن هذه النجاسة بالطبخ عندما انتقلت من كونها جمادا إلى كونها دخانا قد استحالت، انتقلت إلى شيء آخر، فذلك الدخان هنا طاهر. طيب، لكن المصنف يقول كره، أي يكره ماذا؟ الوضوء أو إزالة النجاسة من ماء سخن بنجس. ما سبب الكراهة؟ خذ قاعدة ذكرها ابن عقيل في الواضح، كثير من الأحكام الكراهة التي يذكرها فقهاء الحنابلة بالخصوص يذكرونها بسبب مراعاة الخلاف، مراعاة الخلاف عندهم. المسألة إذا كان فيها قولان وكان القول الثاني له حظ من النظر، والقول الثاني الذي له حظ من النظر لكنه ضعيف يقول بالتحريم، فإننا نقول بالكراهة، وإذا كان القول الثاني يقول بالوجوب فإننا نقول بماذا؟ بالاستحباب. ولذلك فإننا عندما نقول كره مراعاة للخلاف، لأن من أهل العلم من منع فيه، لكن الإجماع الفعلي وهو أضعف من الإجماع القولي يدل على الجواز. الإجماع الفعلي ذكرت لكم قبل قليل أن الناس يستعملونه من غير نكير، فهو إجماع فعلي. طبعا الفقهاء عندما يقولون سخن بنجاسة مطلقا لا يفرقون بين إناء مغلق وإناء مفتوح، فعندهم أنها كلها واحدة للتعلق بالتسخين. هذا النوع الرابع. النوع الخامس قال إن تغير بمكثه، أي تغير الماء بسبب مكثه في الإناء. كيف يتغير بسبب مكثه؟ قالوا إذا كان الماء في إناء من حديد وفي بقائه في هذا الإناء أصبح فيه صدى، أصبح فيه صدى، ألم يتغير بمكثه في الإناء؟ بلى. إذن هنا نقول لا يؤثر، يبقى طهورا لأنه بسبب مكثه في الإناء. لو كان في إناء من بلاستيك الآن، وإذا أطال بعض أنواع البلاستيك الرديئة ربما غيرت الطعم يسيرا، نقول أيضا لا يؤثر. الماء الآجن، نعرف جميعا أن الماء الآجن طعمه ليس كطعم الماء المتحرك، معروف معروف. لذلك جاء عن بعض الناس أو بعض الفقهاء رحمه الله تعالى كراهة الشرب من الماء الآجن. الماء الآجن فيه طعم بسبب المكث، بسبب نزول أشياء من السماء فيه لا تراها ونحو ذلك، هذا الطعم الموجود فيه معفو عنه. إذن الطعم وتغير اللون الذي يوجد في الماء بسبب مكثه معفو عنه للإجماع، يقولون أيضا مجمع عليه. ولذلك إذا فتحت صنبور الماء فخرج لك ماء فيه صدى، يجوز أن تتوضأ بهذا الماء الذي فيه صدى؟ نعم، لأنه تغير بمكثه في إنائه وهو الأنابيب. قال أو تغير بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه أو ورق شجر. هذا الرقم أظن السادس. هناك أشياء يشق صون الماء عنها، مثل أن تكون نابتة فيه، مثل الطحلب الذي يعرف المزارع، البركة التي في المزارع يكون فوقها طحلب سواء كان الماء قليلا أو كثيرا يكون فيه خضرة شوي، نقول إنه يبقى طهور لأن الطحلب نابت فيه. قد يكون النبات ليس طحلبا وإنما نباتا موجودا في قاع الموقع، مثل البحيرات الصغيرة قد يكون فيها نباتات تنبت في أرضها، نقول هذه ليست مؤثرة. أو ما ينتج من حيوانه، قد يكون من بعض الحيوان الذي فيه حشرات والفطريات الموجودة في الماء بعض الأثر، فنقول هذه لا تؤثر لأنه يشق صون الماء عنها. قال أو ورق شجر يسقط فيه، أيضا قالوا الإجماع. أو بمجاورة ميتة، أحيانا تكون الميتة بجانب الماء ليست مخالطة له، تكون الميتة بجانب الماء وليست مخالطة له فتغير في طعمه، فنقول إنها غير مؤثرة أو في رائحته. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بئر بضاعة وأنه يلقى فيها النتن والكلاب، كلاب ميتة، فقال الماء طهور لا ينجسه شيء. حمل الفقهاء على أن هذه الكلاب تلقى في البئر لكن لا تقع في الماء، البئر تعرفونها تكون في جوانبه لكن لا تقع في الماء، لأن لو وقعت في الماء لغيرته، الميتة تغير معروف ولو كان الماء كثيرا، فكانت تلقى بجوانبه فربما أثر فيه بالمجاورة. فمن باب أولى لو كان المغير غير الميتة النجسة، مثل عندك ماء وبجانبه كيس بصل فغير البصل رائحة الماء، نقول هو طهور، وإن تغير رائحته ليس بسبب الممازجة وإنما بسبب ماذا؟ المجاورة. فرق بين الثنتين يبقى طهورا. قال أو سخن بالشمس أو بطاهر لم يكره، سخن بالشمس أي سخن من غير تسخين من آدمي، أو بطاهر مثل أي نار يضعها الشخص لم يكره. طبعاً يمكره هنا يعود لكل الجمل السابقة وليست متعلقة بالشمس أو بالطاهر. طبعاً لماذا؟ لأن المسخن بالشمس أو بالطاهر لا يكره، قالوا للإجماع، فإن الصحابة رضوان الله عليهم دخلوا الحمامات في الشام، والحمامات في الشام الماء فيها مسخن بالنار، واغتسلوا به ورفعوا به أحداثهم. وإنما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى التسخين بالشمس لأنه روي حديث لا يصح في النهي عن الاغتسال بالمسخن بالشمس، فلذلك لكي يطرد هذا الفهم ويخبر القارئ أنه متصور لهذه المسألة بيّن لك أن هذا الحديث لا يقبل وأنه ضعيف أقرب للوضع، وأن لا فرق بين المسخن بالشمس وغيره. ثم قال الشيخ وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة كره. معنى هذه الجملة أن مما يبقى على طهوريته ما استخدم ولم يتغير، شوف ما استخدم من غير تغير، وكان استخدامه في طهارة ليست واجبة التي هي في معنى إيش؟ في معنى ارتفاع الحدث، ليست الحدث لم يرفع بها حدث، وإنما استخدمت في معنى ارتفاع الحدث وهو الغسلة الثانية والثالثة في الوضوء وفي غسل مستحب. لكنه قال كره، يكره هذا الشيء. لماذا قالوا كره؟ قالوا لأن من أهل العلم من فهم أن كل ما خلت به المرأة في فضل طهورها واستخدم مطلقا، سيمر معنا دليل الاستخدام بعد قليل، أنه يكون ممنوعا منه، فهنا كره مراعاة للخلاف ولم يكره. المذهب لا يعلل بالاستقذار أبدا، الذي يعلل بالاستقذار الشيخ تقي الدين، فمن علل من شراح الزاد للاستقذار غير صحيح. المذهب إنما يعلل في هذه المسألة بماذا؟ بمراعاة الخلاف، لقوة الخلاف في المسألة يكره. نعم. يقول الشيخ وإن بلغ الأقلتين أي الماء وهو الكثير وهما 500 رطل عراقي تقريبا فخالطته نجاسة غير بول آدمين أو عذرة المائع فلم تغيره، إلى آخر كلامه. قبل أن نبدأ بهذه الكلمة أود أن أبين لكم معرفة الفرق بين الماء القليل والكثير والمستبحر. لأن معرفة هذه الأمور الثلاثة توضح لنا المذهب تماما. المياه من حيث الحجم ثلاثة على المذهب: قليل وكثير ومستبحر. أما القليل فهو ما كان دون قلتين، وأما الكثير فهو ما كان أكثر من قلتين، وأما المستبحر فهو الكثير جدا مثل البحار والأنهار والبرك الكبيرة وغيرها، هذا يسمى مستبحر. ما الفرق بينها من حيث الحكم؟ عندهم أن الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة، أي نجاسة، فإنها تسلبه الطهورية، يصبح نجسا، سواء كانت النجاسة ظهرت فيه أو لم تظهر، غير طعمه أو لونه أو ريحه أو لم تغير، سواء كانت من آدمي أو من غيره. إذن الماء القليل أي نجاسة تقع فيه تسلبه الطهورية. اثنين، الماء الكثير الذي هو دون المستبحر إذا وقعت فيه النجاسة غير البول والعذرة من الآدمي فإنها لا تؤثر فيه ما لم تغير طعمه أو لونه أو ريحه، وإن وقعت فيه نجاسة من بول وعذرة آدمي فإنها تسلبه الطهورية وإن لم تغير لونه. والمستبحر وهو الكثير لا ينجس بوقوع النجاسة فيه إلا أن يتغير طعمه أو لونه أو ريحه. إذن اعرف أنواع المياه باعتبار الحجم وأثر مخالطة النجاسة لها، مهم جدا أن تعرف هذا الشيء. قليل وكثير ومستبحر. طيب، هنا بدأ بالكثير، يتكلم عن الكثير، لا يتكلم عن المستبحر وإنما يتكلم عن الكثير. فقال إذا بلغ قلتين، طبعا المذهب أن القلتين فما زاد كثير، أقل من القلتين قليل، فالقلتان تماما تعتبر كثير. إذا بلغ الماء قلتين فإنه لو وقعت فيه نجاسة يقول لا تؤثر فيه، والدليل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن أبي هريرة عند أهل السنن: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. قالوا فمفهومه أنه إذا كان أقل من قلتين حمل الخبث مطلقا، سواء كانت من عذرة آدمين أو غيره، وسنتكلم عن عذرة الآدم بعد قليل. يقول الشيخ إذا بلغ قلتين، ذكرنا الدليل عليها وهو الكثير، وبينا معنى الكثير والقليل والمستبحر، وهما 500 رطل عراقي تقريبا. هنا فائدة، لماذا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الرطل العراقي فقط، مع أن الواجب على الشيخ أن يذكر الرطل الدمشقي، فإن الشيخ من أهل دمشق، الشيخ دمشقي، كان مفتي الحنابلة في دمشق الشيخ موسى، والرطل العراقي لم يكن مستعملا في ذلك الوقت. طبعا كل بلد لها رطلها، أهل مصر لهم رطلهم، وأهل مكة والمدينة وغيرهم. نقول أتى الشيخ بالرطل العراقي، طبعا من النكت، الشيخ موسى، الشيخ منصور لما شرح الكتاب فإنه يذكر الأرطال المصرية، يقول وبالرطل المصري كذا، والبعليون من الحنابلة من أهل بعلبك في لبنان أظنها الآن، إذا ذكروا الأرطال مثل ابن بلبان وغيره، إذا ذكروا الأرطال يذكرونها بالأرطال البعلية. وإنما هنا الشيخ ذكر الأرطال العراقية لسببين: السبب الأول أنها هي التي قدر بها الإمام أحمد نفسه، هذا واحد. والأمر الثاني أن الأرطال العراقية هي الأرطال التي كانت مدنية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قيل الرطل المدني الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو الرطل العراقي. طيب، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الوزن ميزان أهل مكة، والكيل مكيال المدينة، أو نحو ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والرطل هذا العبرة بمكيال أهل المدينة. طبعا تغير الرطل المدني بعد ذلك فأصبح مقياسه مختلف. نعم، هنا مسألة أيضا تتعلق بالرطل. الرطل وحدة كيل أو وزن، هو وزن، الرطل وحدة وزن، هو يقصد به الكيل والوزن، لكن هنا يقصد به الوزن بالجرامات. فكيف تقيس وحدات الكيل بالجرامات؟ يقول نقلت إليها بوزن الشعير، ملئ القلتان شعيرا ثم وزنت فكانت تعدل 500 رطل عراقي. هذا كلام طبعا بالميزان الذي هو بالحجم، تستطيع أن تقدر القطلتين بمكعب، طول كل مكعب ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، هذا هو القلتان بوحدة الحجم. طيب، يقول الشيخ: فخالطته نجاسة أي الكثير غير بول آدمي أو عذرته المائعة فلم تغيره. إذا خالطته النجاسة غير بول آدمي وعذرته فلم تغيره فإنه طهور، وذكرنا الدليل عليها قبل قليل، أن سلم قال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. طيب، إن خالطته عذرة أو بول الآدمي قالوا يصبح نجس على المذهب وإن لم يتغير الطعم أو اللون، ودليلهم في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الشخص في الماء الدائم ثم يغتسل منه، وفي رواية فيه والحديث الصحيحين. وعندهم أن العلة في النهي عن البول إنما هي تنجيس الماء، الماء الدائم مثل بركة، فيقول من بال في بركة فإنها تصبح نجسة ولو لم يظهر بوله تصبح نجسة، ودليلهم ما ذكرت لكم وهو مفهوم الحديث الذي ذكرته قبل قليل. طيب، قال: أو خالطه البول والعذرة ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور. مصانع طريق مكة ما هي؟ هي موجودة الآن إلى الآن قائمة، هي مثل البرك التي نعرفها، حفرت في بعض الشعاب ورصت الحجارة بحيث تجمع الماء، بحيث أنه إذا جاء الماء يجتمع فيها، فإذا كان في الشتاء يجتمع من الأمطار، وإذا كان في الصيف أمر بالآبار التي بجانبها فنزحت عن طريق السواقي حتى تملأها بالماء، فإذا جاء الحجاج وقفوا عندها ثم شربوا منها وغسلوا ملابسهم وثيابهم واستقوا لبهائمهم. هذه المصانع تسمى مصانع مكة، البرك الكبيرة، يقولون في ذلك الزمان كان بعض الناس يقضي حاجته بطرفها بجانبها، الماء الذي فيها ليس كثير جدا، فهي مثل البرك الموجودة عندنا، ليست مستبحرة وإنما هي برك، مثال البرك. يقولون هذه يشق نزحها، صعب أن تطهر الماء الذي فيها، وحاجة الناس لهذا الماء شديدة جدا، فلذلك استثنوها بالخصوص وهي مصانع مكة لحاجة الناس إليها، فالحجاج محتاجون للشرب من هذه المصانع، فلذلك استثنيت لأجل المشقة. والقاعدة أيضا من أدلة الحنابلة أن ما كانت فيه المشقة عامة لكل الناس أخذ بالقول الضعيف فيها، أو أخذ بالتسهيل على الناس فيه، بشرط أن تكون المشقة عامة لكل الناس. مصانع مكة لكل الناس، الحجيج كلهم، لكن لو الشخص في بيته مثل مصانع مكة صغيرة وحدث فيها بول نقول تسلب الطهورية. إن استثنيت مصانع مكة لأجل الحرج على الناس جميعا، فلو فرض مثلها عند شخص في ملكه الخاص فإنها لا يعفى عنها. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. يقول: إن الماء الذي تخلو به المرأة لأجل أن ترفع به حدث يعني طهارة كاملة ليس تفعل بعض الأعضاء دون بعض، فإنه يبقى طهورا تزول به النجاسة، لكن لا يرتفع به حدث الرجل. كيف صورة هذا الماء؟ ثم نأتي بكلام الشيخ كلمة كلمة. لو أن امرأة أتت بماء في إناء صغير وهي خالية ليس لا ينظر لها أحد، فتوضأت به وضوءا واجبا، فبقي منها ماء، هذا الماء يقولون لا يجوز للرجل أن يتوضأ به، يجوز أن تتوضأ به امرأة أخرى، يجوز أن يتوضأ به طفل، يجوز أن يشرب، يجوز أن ترفع به النجاسة، طهور، لكن لا يتوضأ به الرجل الذكر. ما دليلهم على ذلك؟ قالوا الدليل ما جاء بإسناد لا بأس به من حديث الحكم ابن عمرو الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوضوء بفضل طهور المرأة. نهي. يقول الإمام أحمد لما جاء هذا الحديث قال هو تعبد لا أدري لماذا، وغالب الصحابة عليه، يقول أغلب الصحابة عملوا بهذا الحديث، أغلب الصحابة عملوا به. والقاعدة، خذ هذه القاعدة أيضا في الأشياء التعبدية، أن كل شيء تعبدي وسيمر معنا كثيرا إذا لم يكن معللا ضيق على قدر ما ورد به النص، ضيق جدا جدا جدا، مثل ما سيأتي معنا في مس الفرج وغير ذلك، ضيق جدا. نحن ضيقناه فقلنا خلت به امرأة ولم نقل طفلة. الأمر الثاني قلنا الرجل دون المرأة، نهى فحملنا على الرجل. طيب، نقول حديث ميمونة رضي الله عنها أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من ماء واحد، هذا يدل على أن فضل المرأة، فضل طهور المرأة إذا لم تخلو به فإنه يكون ماذا؟ طهورا، يجوز التوضؤ منه. فكان وسلم يتوضأ هو وميمونة رضي الله عنها. إذن استفدنا من حديث النهي عن فضل الطهور، زدنا قيد أن تخلو به بماذا؟ من حديث ميمونة رضي الله عنها. عرفنا من زدنا فضل قيد أنها تخلو به من حديث ميمونة، وكونه فضل طهور أي وضوء واجب أخذنا من حديث الحكم بن عمرو الغفاري رضي الله عن الجميع. طيب، ما العلة في ذلك؟ الله أعلم، الله أعلم. لا علة، هذه تعبدية، لا سلب طهورية ولا استحقار لجنس النساء ولا غير ذلك، الله أعلم. هو حكم جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالله أعلم بسببه. نعم. قال وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه فإنه يكون في هذه الحالة طاهرا. بدأ الآن بالنوع الثاني من المياه وهو الطاهر، وعد أول أنواعه. قال أو قبل أن نبدأ بالطاهر خلنا نستذكر باب أسألكم الآن الطهور. قلنا الطهور أول شيء هناك طهور يجوز إزالة النجاسة به ولا يجوز رفع الحدث به، وهو ماذا؟ وهو ماذا شيء؟ لا، ماء طهور يجوز إزالة النجاسة به ولا يجوز رفع الحدث به. هذا آخر ما قلت قبل شوي، سمي شيء بيكمل بأجلي لطهارة كاملة، يعني لو خلت بوضوء مستحب أو غسلة ثانية وثالثة هذا يعتبر طهور يجوز رفع الحدث به. طيب، السؤال الثاني ماء طهور يكره استخدامه، ماء طهور يكره استخدامه، سم سخن بشمس. طيب، لا لم يسخن بشمس، سخن بنجاسة. نعم، غيره سم شيخ. نعم، استعمل في طهارة مستحبة. طيب، نعم، تقريبا هذه هي. النوع الثالث ماء طهور يرفع الحدث ويزيل النجاسة ولا يكره. نعم، خلنا بشيخ، لا ابن البداية المآجل، ابن البداية، الباقي على خلقته. الثاني نعم، ما اختلط بغير ممازج ولو تغير تغيرا يسيرا. الثالث ما اختلط بي، لا بالترتيب، بملح، بما تولد منه وهو ملح، نعم من أصله وهو الملح المائي. طيب، أيضا الماء الآجل الذي تغير بمكثه، بقي واحد بما يشق صون الماء عنه. بالضبط. طيب، نبدأ بالنوع الثاني، ما بقي إلا 5 دقائق وانتهى الدرس. يقول وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطبخ أو سقط فيه. طبعا بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر الطاهر، والطاهر أنواع. أول هذه الأنواع ما تغير طعمه أو لونه أو ريحه بغير نجس، سواء بطبخ أو سقط فيه، فإنه يسمى طاهرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور لا ينجسه شيء إلا رواية عند ابن ماجه ما تغير طعمه أو لونه أو ريحه. فإذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه فلا يكون طهورا وإنما يكون طاهرا أو نجسا، فلما لا تكون في نجاسة فإنه يكون طاهرا. وهذه الزيادة عند ابن ماجه من حديث أبي سعيد وإن كانت ضعيفة إلا أن الإجماع عليها، مجمع على هذه الزيادة. مثال الذي طبخ فيه عندما تأتي بماء وتطبخ فيه أي شيء، تطبخ فيه شاهي، تطبخ فيه نعناع، فإنه في هذه الحالة يكون انتقل من كونه طهورا إلى كونه طاهرا ولو تغير تغيرا يسيرا. طيب لو وقع فيه ورق شاهي ولم وغير طعمه أو لونه أو ريحه فنقول أيضا انتقل، سلبه الطهورية وأصبح طاهرا. قال أو رفع بقليله حدث، رفع بقليله الحدث لأن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه طبعا يسلبه الطهورية ويبقى طاهرا. قالوا والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينغمس الجنب في الماء الدائم، في الماء الدائم. فقالوا إن انغسال نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الانغماس في الماء الدائم لعلة سلب الطهورية، لعلة سلب الطهورية، فيكون الماء الذي انغمس فيه طاهرا لا طهورا. وحملوا هذا الحديث على الماء القليل ولم يحملوه على الكثير، قالوا لأن الإجماع منعقد على أن ما زاد على القلتين إذا انغمس فيه الشخص ارتفع حدثه. كل الناس يذهبون للبرك وينغمسون، كل الناس، فحملوه على الأقل وهو ما دون القلتين، وهو ما دون القلتين. قال أو غمس فيه، أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء. قوله أو غمس لم يعبر بغسل لكي تشمل ما قصد الشخص بنفسه غسل اليد به وما جعل يده فيه من غير قصد، هذا واحد، وسواء انفصل عنه أو لم ينفصل، سواء كان غمسا أو جريانا فالحكم عندهم واحد. قالوا ما إذا كان الماء قليلا أي دون القلتين فوضع القائم من النوم يده فيه فإنه في هذه الحالة يصبح طاهرا. والدليل عليه قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين نهى من حديث أبي هريرة إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا. قالوا ونهي النبي صلى الله عليه وسلم هنا لعلة سلب الطهورية، لعلة سلب الطهورية. انظر قلنا قبل قليل في المرأة التي خلت بالماء العلة ماذا؟ تعبدية. هنا نقول أيضا العلة تعبدية لأن ما في نجاسة في اليد، العلة تعبدية، فلذلك الفقهاء جعلوا له حدودا ضيقة. ما هي الحدود التي جعلوها؟ قالوا أولا لا بد أن يكون المرء مستيقظا من نوم ليل. وما دليلكم على أن نوم الليل هو الذي تجب غسل اليد فيه دون نوم النهار؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. قالوا والبيات يكون في الليل، فنحاول أن نضيق هذا الحكم لأن حكم تعبدي فنضيقه، فنقول لا بد أن يكون من نوم ليل. الأمر الثاني قالوا لا بد أن يكون النوم ناقضا للوضوء، فلو لم يكن ناقضا للوضوء فإنه لا يؤثر غمس اليد الذي استيقظ منها صاحبها، لأن إذا استيقظ أحدكم من نومه أي النوم الناقض من الوضوء. قال النوع الثالث من الطهور أو كانت آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر. الفقهاء يقولون فقط، ستمر معنا في إزالة النجاسة لكي نفهم، الفقهاء يقولون إن النجاسة إذا وقعت على شيء فيجب العدد في غسلها، يجب العدد، قيل سبع وقيل ثلاث وقيل غير ذلك. الغسلة الأولى والثانية والثالثة إلى السادسة عندهم أنها تكون نجسة لأنها ما زالت النجاسة فيها. الغسلة الأولى والثانية إلى السادسة كل هذا المنفصل نجس لأنها ما زالت النجاسة بعد. الغسلة الأخيرة السابعة طهور وليست نجس، عفوا طاهر وليس نجسا، هذا إذا زال عين النجاسة في سبع غسلات فدون. وإن لم تزل عين النجاسة فيجب الزيادة على سبع، فنقول كل الغسلات ولو عشر كلها نجسة المنفصل، والأخيرة التي تكون بعدها هي التي تكون طاهرة. ما علتهم في ذلك؟ العلة في ذلك أنه طبعا في الأخيرة التي ستأتي التي قبل، أن هذه الأخيرة منفصلة عنها وهي طاهرة، أنها مرت عليه وهي طاهرة، لا توجد أثر النجاسة، لأن لو بقيت أثر للنجاسة فيها، لو بقي أثر النجاسة فيها فإنه معناه ما زال للنجاسة عين، فذلك لا يكون للنجاسة أثر فيها. وهذا هو كلامه لما قالوا إنها آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر. إذن آخر غسلة سواء في العدد في السبع وهي السابعة، أو فيما زاد عن السبع إذا لم يذهب عين النجاسة. نعم، يقول الشيخ: والنجس أي الماء النجس ما تغير بنجاسة، فكل ما تغير بنجاسة سواء كان قليلا أو كثيرا أو مستبحر فإنه نجس، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه، فما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه من النجاسات فإنه منجس. قال: أو لاقاها وهو يسير، أي إذا لاقت النجاسة الماء والماء يسير فإنها تكون نجسة. وذكرنا قبل القليل أن اليسير والقليل ما كان دون القلتين، فكل نجاسة تلاقي هذا الماء فإنه يكون نجس. وذكرنا الدليل عليه وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماء قلتين، إذا بلغ الماء قلتين لا يحمل الخبث. فمفهوم هذا الوصف أنه إذا كان دون القلتين فإنه يحمل الخبث، وحمل الخبث هو النجاسة، وحمل الخبث هو النجاسة. فعندهم إذا وقعت نجاسة لها جرم، وأما النجاسة التي لا جرم لها فإنها لا تحمله النجاسة، لا تنجس الماء. ومثال الماء النجاسة التي لا جرم لها، قالوا: لو أن ذبابا أو بعوضا وقع على نجاسة ثم وقع على الماء، فإن النجاسة التي تكون في قوائم الذباب وفي قوائم البعوض لا جرم لها، لا جرم لها، فهذه لا أثر لها، وإنما العبرة بما له أثر كنقطة ونحو ذلك. يقول الشيخ: أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. هذا الذي ذكرناه قبل قليل وهو الغسلات التي تكون قبل السابعة، أو الغسلات التي تكون قبل التطهير قبل زوال عين النجاسة، فإن هذه الغسلات تكون نجسة. ومعنى كونها نجسة أن هذا الماء المنفصل يكون نجس لأنه حامل لنجاسة، فإنه ماء قليل. شوف، ماء قليل لاقى نجاسة، ماء قليل لاقى نجاسة، فلا بد أن يكون نجسا على قولهم، إلا الغسلة الأخيرة. الغسلة الأخيرة تكون نجسة، لأن لو حكمت أنها ماء قليل لاقى نجاسة فإنه سيكون منجسا. طيب، قال: أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها، أي قبل زوالها أو قبل العدد فيما يشترط له العدد. طبعا لماذا قالوا انفصل ولم يقولوا عند الملاقات؟ يقول الفقهاء: إن الماء ينجس إذا انفصل عن النجاسة وليس عند ملاقاتها، لأننا لو حكمنا أن الماء عند ملاقاته النجاسة قد نجس أصبح نجسا، فإن النجس لا يزيل النجاسة، فلا بد أن نقول إنه عند الملاقات إلى قبيل انفصالها يبقى طهورا، يبقى طهورا، فإذا انفصل أصبح نجسا، وإلا لم يطهر شيء من البقاع مطلقا. يقول الشيخ: فإذا أضيف إلى الماء النجس طهور كثير. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى الآن بذكر كيف يكون تطهير المياه، كيف يكون تطهير المياه. أول هذه الأنواع وهو ما يسمى بالمكاثرة، المكاثرة، وهو أن يضاف إلى الماء سواء كان الماء قليلا أو كثيرا، أي الماء النجس، أن يضاف إلى الماء النجس سواء كان قليلا أو كثيرا ماء كثير طهور، لا بد أن يكون طهورا. قال: فإذا أضيف إلى الماء النجس، أي سواء كان قليلا أو كثيرا طهور كثير، أي ماء طهور كثير غير تراب ونحوه، يعني لم يكثر بالتراب وإنما كثر بماء لا بد أن يكون ماء، فإنه في هذه الحالة فغيره، أي فأزال أو صاف النجاسة فيه، فإنه يكون طهورا. ومثال ذلك عندما يأتي الشخص كأس فيه ماء ثم يزيد على هذا الماء شيئا كثير كثير، يعني ما يزيد عن القلتين، لابد أن يزيد عن القلتين، فيضيف إليه ماء بمقدار ذراع وربع طول وذراع وربع عرضا وذراع وربع عمقا، فيتغير الطعم واللون والريح، فإنه يكون ماذا؟ طهورا في هذه الحالة. النوع الثاني من أنواع تطهير المياه، قال: أن يزول تغير النجاسة الكثيرة بنفسه. انتبه، في الأول النوع الأول لم يذكر أن الماء يكون كثير، وإنما قال الماء وسكت. وفي النوع الثاني قال أن يزول تغير النجس، أي الماء النجس الكثير بنفسه، لا بد أن يكون كثيرا. لماذا؟ انظر للتعليل. الماء القليل الذي دون القلتين نقول لو وقعت فيه النجاسة ولم تغيره يكون ماذا؟ نجسا. الماء الكثير إذا وقعت فيه النجاسة غير بول الآدم وعذرته فلم تغيره يكون ماذا؟ طهورا. طيب رجعنا للكثير، إذا غيرته أصبح نجسا. طيب لو تغير وحده استطعت أن تميز هل تغير ولا لا، لأن عندك علامات وهي الطعم والريح واللون. أما الماء القليل فإذا وقعت فيه النجاسة فإنه نجس مطلقا، سواء تغير أوصافه الثلاثة أو لم تتغير. فلذلك الاستحالة عندهم، الاستحالة لا تؤثر في الماء القليل وإنما تؤثر في الماء الكثير وحده. عرفت معنى ما أخذهم فيه؟ لأن الماء القليل لا ينظر فيه للأوصاف، وإنما ينظر الأوصاف في الماء الكثير. طبعا في غير البول والعذرة في الماء الكثير، فإن البول الآدمي وعذرة في الماء الكثير ملحقة بالماء القليل. طيب يقول أو نزح منه، النوع الثالث من تطهير المياه أن يطهر بالنزح، والنزح هو أخذ ماء كثير يؤخذ من الماء الكثير. وقد ثبت في تطهير الماء بالنزح أكثر من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضوان الله عليهم. وصورة النزح أن يكون المكان في بئر، لأن البئر ليس مكانا مجموعا الماء فيه، وإنما يأتيه الماء من عروق وجوانبه. فإذا وقع في البئر نجاسة، وقع فيه ميتة، وقع فيه كلب ونحو ذلك، فغير طعمه أو لونه أو ريحه، فإنك ولم تستطع استخراج النجاسة، فإنك تسحب من الماء، تنزح من الماء ماء كثير جدا حتى يخرج لك ماء لم يتغير طعمه ولا لونه ولا ريحه. ما الدليل على أن النزح يكون طاهرا؟ ذكرنا لكم من حيث المعنى والأثر، ومن حيث النقل نقول إن النجاسة في جوانبه فزالت بالجريات الأولى التي نزحتها، والباقي يكون ماء، الماء والإناء فيه طهور. قال فبقي بعده كثير غير متغير طهور، أي أصبح طهورا يجوز رفع الحدث والنجاسة به. كان بودي أن أنهي هذا الباب لكن الوقت انتهى وزدت بعض الوقت، لكن المقدمة أخذت منا نصف الوقت. الأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ بإتمام الباب القادم والذي بعده والذي بعده إن شاء الله عز وجل في ساعة كاملة. أسأل الله عز وجل جميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.